الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قصة كعب بن زهير. وهو كعب بن زهير بن أبي سلمى أحد شعراء العرب المعروفين، وأوردها رحمه الله تعالى كما أوردها أهل السير في كتبهم. فقصته بالجملة صحيحة، وتفاصيل القصة أكثرها رواه أهل السير بغير أسانيد مستقيمة، فمنها ما هو مراسيل، ومنها ما هو في إسنادها مجاهيل أو منقطعات. وذكر ذلك ابن إسحاق كما سيأتي معنا في بعض أسانيده، وكذلك ذكرها البيهقي رحمه الله في سننه، وذكرها كذلك غير واحد. وأصلها صحيح، يعني أصل إسلام كعب بن زهير. أما تفاصيل كيفية إسلامه والأشعار التي قيلت فأكثرها لم يروى بشيء مستقيم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعراء وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائبك، يعني إلى إبلك. وكان قد قال: أي زهير، ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، ولم توفي عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعالك. سقاك بها المأمون كأسا روية، وأنهلك المأمون منها وعلك. ويريد بالمأمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في جاهليته. قال: فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقاك بها المأمون، صدق والله وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه ولا أبا عليه، قال: أجل، لم يلفي عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير بن زهير: من مبلغ كعبا؟ فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحرم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم، يعني لا يكون على دين أبيه. قال: فلما بلغ كعبا ضاقت عليه الأرض وأشفق على نفسه، فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علم أنه لا مهرب له إلا أن يتوب. ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كان بينه وبينه معرفة، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر لي أنه قام فجلس إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. هكذا ذكر أهل السير أنه وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بذلك. لأنه لم يروى بشيء مستقيم. قال: قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال: دعه عنك، فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. فقال قصيدته التي أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. ومنها: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. إلى أن قال: تسعى الغواة جنابيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال: كل صديق كنت آمله لألهينك إني عنك مشغول. فقلت: خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. قال: شم العرانين أبطال لبؤسهم من نسج داود في الهيجاء سرابيل. يعني يريد يلبسون الدروع. قال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وكل هذا مدح للمهاجرين، كما عرض في البداية أنه أخذ في نفسه من الأنصار فلم يذكرهم. قال: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال عاصم بن عمر: فلما قال: إذا عرد السود التنابيل، وإنما عنانا معشر الأنصار. فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار، يعني بعد أن حسن إسلامه، قال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورثوا المكارم كابرا عن كابري، إن الخيار هم بنو الأخيار، الذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقناء الخطار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار، والباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وفتنة الكفار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري. يعني أهل كرم مع ما سبق من الشجاعة. فهذه الأبيات أوردها رحمه الله تعالى ليستدل بها كيف أن التوحيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتشر في كل أفراد الناس حتى وصل إلى الشعراء، وأنهم إن أحسن إليهم وعلموا ما علموا من حقيقة الإسلام فإنه يتغير كل ما كانوا عليه، يعني من باطل وهجاء لأهل الحق. وكأنه يشير رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي لأهل الحق أن يهابوا من في زمانهم من الشعراء والسفهاء الذين قد يتناولوا أهل الحق، فإنهم يصبروا كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أهل الحق. فإذا انتشر الحق وقوي أهله فعند ذلك ينقلب هؤلاء جميعا من أنصار الحق، وتحول أشعارهم من تلك الأشعار التي فيها هجاء إلى أشعار فيها مدح وغير ذلك. وصدق رحمه الله تعالى، فإنه لا يزال حال الناس كذلك، والناس على دين ملوكهم. يعني في نهاية الأمر إذا علي الحق فإن أولئك جميعا يذلون في الغالب. يقول: يستدلون بلفظة في مسند الإمام أحمد هم في بيت المقدس وعلى أكناف بيت المقدس، نفس الكلام يجاب عنه بما سبق في الجواب الأول، لا يلزم منه تصحيح فعل ما يفعله الناس اليوم. يقول: هل شعر الخصيتين يدخل من شعر العانة فيحلق، وما حدود شعر العانة؟ كل شعر في المخرجين وما حولهما فهو من شعر العانة، هذا في قول أكثر أهل العلم، ومر معنا في شرح تيسير العلام الكلام على معنى ذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل في غزوة تبوك. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: كانت في زمان عسرة من الناس وجذب من البلاد، حين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، وكان صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج من غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها، فإنه جلاها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان. وهذا معناه جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره قصة كعب بن مالك في قصة الثلاثة، وكان منهم رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بغزوة تبوك. وجاءت كذلك مراسيل كثيرة وكذلك أسانيد، بعضها فيها جهالة وانقطاع، ذكرها ابن إسحاق وغيره، فيها بعض ما سيأتي في هذا الفصل. قال: فقال ذات يوم، وفيه كذلك ما ينبغي أن يكون عليه الراعي بالرعاية الكبرى أو الصغرى من حسن السياسة الشرعية في تسييس الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري، يعني إذا خرج للغزوات يوري، لأن هذا هو الأصلح. ولكن لما كان الذهاب إلى تبوك فيه مشقة شديدة وعناء شديد لم يوري، لأجل أن يستعد الناس استعدادا صحيحا ولا يغتر أحد ولا يتضرر أحد. وفي هذا كذلك إعمال اتباع أعلى المصلحتين ودفع أفسد المفسدتين، فإن انكشاف خروج النبي عليه الصلاة والسلام فيه مفسدة، لكن ليس مفسدته مثل مفسدة ما يضر المسلمين بعدم تهيئتهم للخروج. وفيه كذلك تقديم المصلحة الظاهرة على المظنونة، تقديم المصلحة الظاهرة على المظنونة، لأن علم العدو بخروج النبي عليه الصلاة والسلام مظنون، وتيقن تضرر الصحابة بخروجهم إلى غزو في سفر بعيد وشاق وطويل وفي زمن حار، هذا متيقن حصول الضرر فيه، فلهذا أخبرهم وأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بمكان خروجه. وهذا من الحكمة والحنكة وحسن السياسة الشرعية. قال رحمه الله: فقال ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس، يعني وهو يتجهز، والجد بن القيس أحد من ذكر في المنافقين، قال: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر، يعني الروم، ألا أصبر. وسمي الروم كذلك لصفرة جلودهم. فقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. وقد روي هذا، رواه البيهقي وغيره، بإسناد فيه رجل لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن له شواهد حسنها به العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 2988، وضعفه في فقه السيرة ولا تناقض في ذلك، فتضعيفه له باعتبار سنده وتصحيحه له باعتبار جمع طرقه، وهذا هو الحديث الحسن لغيره كما تقدم معنا. ومعنى أن بعض المنافقين لما رأوا شدة السفر وخافوا من قوة العدو، وهم بنو الأصفر أي الروم، فإنهم مشهورون بالقوة، فكان هم والفرس من أقوى أهل الأرض في ذاك الزمان، فخافوا حتى قال الجد ابن قيس كما ذكر ابن إسحاق وغيره لجبار ابن صخر ومن معه من بني سلمة: إنكم ستأتون على قوم جلاد، وليس جلاد بني الأصفر كجلاد غيرهم من سائر العرب، وقالوا ما قالوا يريدون بذلك التنفير من الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فنزل. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. الآيات يعني في ذكر ما قاله المنافقون. وهذا كذلك ذكره البيهقي في سننه وفي الدلائل، وهكذا السيوطي في الدر المنثور، وهو يدل أن له أصلا، وإن كان لم يروى بإسناد صحيح لكن يحتمل التحسين. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. وهذا يدل أن عثمان رضي الله عنه كان كثير الصدقة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ورضي الله عنه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من يشتري بئر روما فاشتراها عثمان، ومن جهز جيش العسرة فجهزه عثمان رضي الله عنه من أصل ماله. فكيف يتهم بعد ذلك بأنه أنفق مال المسلمين في العطاء للناس، وهو إن فعل ذلك فقد وضعه بحقه وباجتهاده رضي الله عنه؟ وكيف وقد ذكر غير واحد كما ثبت بالأسانيد الصحيحة الكثيرة أنه كان يفعل ذلك من أصل ماله لا من بيت مال المسلمين؟ وليس هذا بغريب على مثل عثمان رضي الله عنه أرضاه، ولكن الكثير من الناس لا يعلمون. والعجب أن يردد هذا ويقوله بعض من ينتسب إلى الإسلام والنصرة له، كبعض أهل الجماعات الحزبية المعاصرة، وتجد ذلك في كتابات سيد قطب ومن على طريقته يطعنون في أمانة عثمان رضي الله عنه أرضاه، مع أنه عليه الصلاة والسلام أثنى على عثمان رضي الله عنه في أمانته وفي تصدقه ومسابقته في هذا الباب، وهذا من ذاك الكثير. قال: وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون أن يحملهم، وبكاؤون يعني بكوا واشتد بكاؤهم لعدم استطاعتهم الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل هذا جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله في قصة البراء وعمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه هذا المعنى. وجاء عند أبو داود بن ماجه بإسناد صحيح معناه عن العرباض بن سارية، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كذلك. قال رحمه الله: فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وفيه الفرق بين مواقف أهل الإيمان ومواقف أهل النفاق. أهل النفاق عندهم الأموال الكثيرة ومع ذلك يتلكؤون ويتهربون، وأهل الإيمان ليس عندهم ما يخرجون به ومع ذلك يحزنون ويبكون ويتألمون ألا يجدوا ما ينفقون.

ووثقه ابن حبان، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله لشواهد ومراسيل في صحيح الترغيب، حسن هذه القصة، وإلا فالإسناد كما ترون فيه مجاهيل. قال: وأنت تموت بثلاث من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يدان لي في تغييبك، يعني ليس لي قوة في تغييبك يعني دفنك، لأنها امرأة كبيرة وضعيفة. فقال: أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر وأنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، يعني ما بقي من أولئك إلا أنا، إذن أنا الرجل الذي يموت بأرض فلاة ويشهده عصابة من المسلمين. قال: فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما أكذب في نقلي ولا نقل إلي شيء كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق. قال: فأبصر الطريق. قال: فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه. تقول هذا زوجته أم ذر. قال: فبين أنا وهو كذلك، إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم، والرخم نوع من الطيور تأتي بيضاء، ومعنى أنهم ظهروا على رواحلهم بيض. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنوه؟ قالوا: من هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، يعني أثنوا عليه خيرا، وأسرعوا إلي حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ثم قال: وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي ولامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله أن يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار، يعني ما يحب أن يكون من يعينه في كفنه من كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، خشية أن يكون في ماله شبهة. قال: إلا فتى من الأنصار، يعني ما كان في شيء من هذه الأعمال. قال: يا عم، أنا أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبي في عيبتي من غزل أمي، يعني مال حلال خالص. قال: فأنت تكفني. فكفنه الأنصار وأقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان، يعني من أهل اليمن. قال: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأدرح، وجرباء وأدرح مواضع من بلاد أهل الأردن، فأعطاه الجزية وكتب لهم كتابا فهو عندهم. وأصل هذه القصة في صحيح مسلم من حديث أبي حميد، إن ذكر بعض ما وقع في غزوة تبوك وهبوب الريح، ثم ذكر أنه جاءه رسول بن العلماء صاحب أيلة بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأهدى له بردة. قال: ثم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وقال لخالد: إنك تجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة، وهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلمه الله عز وجل بأشياء من الغيب، وهو يدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. فقد وجد الرجل وهو يصيد البقر، يعني بقر الوحش. قال: إذا كان في حسن منظر العين في ليلة مقمرة وهو على سطح له، فبانت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك مثل هذه؟ قال: لا أحد. ثم نزل فأمر بفرسه فأسرج له، يعني وضع السرج عليه، وركب معه نفر من أهل بيته، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يقتلوه وأن يأتوا به حيا. قال: فأخذته وقتلوا أخاه، وقدم به خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وأصل إرسال أو أصل ما وقع مع أكيدر دومة الجندل في صحيح مسلم القصة من حديث علي وأنس رضي الله تعالى عنهما، أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، لكنها مختصرة. وأما هذه القصة، قصة خالد، بطولها فقد رواها البيهقي مرسلا من طريق بلال بن يحيى العبسي، ورواه ابن منده موصولا من طريق بلال بن يحيى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، فهو إسناد حسن. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله لدرس لاحق لانتهاء الوقت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وقال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة، ثم انصرف إلى المدينة. وهذا جاء معناه صحيحا في أحاديث، وقد قعد عليه الصلاة والسلام فيها بين 19 إلى 20 ليلة، جاء معناه من حديث معاذ وابن عباس وغيرهما. قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي أن ابن مسعود، ومحمد بن إبراهيم ثقة له مناكير كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: أن ابن مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، يعني ما هذا النار في الليل، شيء على خلاف العادة. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين، والبجاد الكساء الأسود المزني قد مات، وذو البجادين رجل من مزينة أسلم فآذاه قومه أذية عظيمة حتى لم يخرج من عندهم إلا بكساء واحد أسود، وترك ماله وأهله وولده، فسمي من ذاك اليوم حين وصل المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بذي البجادين، لأنه لم يخرج بعد إسلامه إلا بهما. قال: وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: أدليا إلي أخاكما، فأدلياه إليه، يعني أنزلاه، فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يعني لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ترون رواه ابن إسحاق من طريق محمد بن الحارث، محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن مسعود، وهكذا كذلك رواه ابن مندى والواقدي نحوه، وجاء من طريق كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده، وكثير فيه ضعف كما قال الهيثمي رحمه الله. وهكذا رواه عمر بن شبة من هذه الطريق، فهو حديث حسن بمجموع طرقه، فقد جاء معناه كما قلنا من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وفيه دليل على جواز الدفن ليلا، فيحمل ما روي من نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مظنة خشية الفتنة، فهو للكراهة أي الدفن ليلا. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى كان بينه وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه، وهو الموضع الذي يسمى بذي أوان كما سيأتي، نزل فيه، وبينه وبين المدينة من طريق تبوك ساعة. قال: وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تصلي فيه. فقال: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم. وهذا الأثر ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في فقه السيرة. قال: فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدغشم ومعن بن عدي، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه وحرقاه. فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف، وهم رهط مالك بن الدغشم، فقال لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهله، فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله، فحرقاه وهدماه. وأنزل الله سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى قوله: والله عليم حكيم. وهذا ذكره البيهقي رحمه الله في الدلائل، وابن أبي حاتم وابن مردويه، من طرق كلها مراسيل، قد جاء عن الزهري مرسلا، وابن قتادة وعاصم بن عمر، وحسنه بعض أهل العلم بهذه المراسيل، يشد بعضها بعضا، وبعضهم على ضعفه. فأما شيخنا مقبل رحمه الله فلم يخرجه بالصحيح المسند من أسباب النزول، لكونه روي من طرق مراسيل، وبعض أهل العلم صححه، ويدل على ذلك صنيع الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وغير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله: قال ابن عباس: في الآية: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر الفاسق: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من بنائه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن قد فرغنا من بناء مسجدنا، ونحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، إلى قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني الشك، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني بالموت. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه. طيب، هذا نتركه. وقصة مسجد الضرار أصلها ثابت في الصحيح، بل دل عليه القرآن، وأما التفاصيل فهي رويت أكثرها بمراسيل، لكن أصل القصة ثابت. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه والنساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قال: وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأنزل الله فيها سورة براءة، يعني أكثر سورة براءة، وكانت تسمى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده المبعثرة، لما كشفت من سرائر المنافقين وخبايا قلوبهم، يعني بعثرت الناس وبينت أهل الصدق من غيرهم. قال: وفي غزوة تبوك كانت قصة تخلف كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي ممن شهدوا بدرا ولم يكن لهم عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المعذرون من الأعراب من المنافقين يحلفون أنهم كانوا معذورين، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجأ كعب بن مالك وصاحبيه حتى أنزل الله في شأنهم وفي توبتهم، يعني قرآنا، وكانوا من خيار المؤمنين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآيتين قال: خلفهم الله وأخر توبتهم ليمحصهم ويطهرهم من ذنب تأخرهم، لأنهم كانوا من الصادقين، يعني في التوبة. أورد رحمه الله تعالى تتمة لما وقع في غزوة تبوك هذه المسائل الثلاث: أولها استقبال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأبيات، وقد رويت هذه في مقدمه في هجرته ولم تصح، ورويت كذلك كما نرى في مقدمه من تبوك وفيها مراسيل وأسانيد فيها بعض الشيء، وحسنها بعض أهل العلم بها. والثانية قوله: وكانت تسمى، أي سورة براءة، وأنها نزلت أو نزل الكثير منها في غزوة تبوك ففضحت المنافقين، فما أكثر ما فيها ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم في ذكر صفات المنافقين وما وقع في غزوة تبوك. وقوله المبعثرة يعني سميت بذلك لأنها بعثرت الناس وفضحت المنافقين، وهذا معناه صحيح. وأما كونه يسمى كذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيحتاج إلى مراجعة. وقصة كعب بن مالك وما ذكره بعد ذلك في الصحيحين في الحديث الطويل الذي فيه قصة كعب وصاحبيه وما وقع للمنافقين ونزول الآيات في التوبة على الثلاثة الذين خلفوا. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وأسلم الثقيف ضربت إليه أكباد الإبل تحمل وفود العرب من كل وجه في سنة وكانت تسمى سنة الوفود، وقد جاء معنى ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين، منها ما جاء عن ابن عباس وغيره في ذكر الوفود الذين قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جاء من البحرين، ومنهم من جاء من اليمن، ومنهم من جاء من نجد وغيرهم، كما سيأتي معنا بعض ذلك إن شاء الله تعالى. قال: قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وإنما كانت العرب تربصوا بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينظرون ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش، لأن قريش هي أم العرب. فلما أسلمت قريش وفتح الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام مكة، أذعنت العرب جميعا لعلمها أن فتح مكة موذن بفتح غيرها، فإتيانهم للمسلمين وهم غير محاربين أو محاربين خير لهم من غيره. قال: وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهداتهم وأهل البيت والحرم من الجهة الدينية، فهي مرجع الناس جميعا للبيت والحرم ولكبار أوثان وأصنام العرب، فهي في مكة. وهكذا كذلك من جهة التجارة كما مر معنا، وهكذا كذلك من جهة المكانة في العرب، فأرفع وأشرف قبائل العرب كانت عندهم قبائل قريش، وهكذا كذلك من جهة القوة فكانت أقوى قبائل العرب بما كان معها من مال ومن حلف، فإن أكثر العرب حلفاء قريش. قال رحمه الله تعالى: قال: وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهداتهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل عليه السلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك، فالكل يسلم بذلك. وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عادوه وهو عندهم عليه الصلاة والسلام حتى هاجر إلى المدينة، فكان ما كان يوم بدر ويوم أحد وبعد ذلك في أمور متفرقة، ثم يوم الحديبية، ثم ما كان بعد ذلك من نقض العهد وبعده في فتح مكة. قال رحمه الله: فلما افتتحت مكة ودانت له قريش عرفت العرب ألا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالفتح هاهنا هو فتح مكة كما جاء في حديث ابن عباس عن جمع من الصحابة، وهكذا كذلك في حديث عائشة في الصحيحين بمعناه. فهذا كان موذن بحصول إسلام الكثير ودفع الجزية من الكثير، وعلى هذا كانت وفود العرب، وسيأتي إن شاء الله توصيل هذه الوفود وما حصل في الفصول الآتية. وإلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفد بني تميم. قال: فقدم عليه عطارد بن حاجب التميمي في أشراف من بني تميم جاءوا في أسرى بني تميم الذين أخذتهم سرية عيينة بن حصن الفزاري في المحرم من هذه السنة، وكان عيينة قد أخذ 11 رجلا وهذه السنة يعني سنة 9. قال: وإحدى وعشرين امرأة و30 صبيا، وساقهم إلى المدينة، فقدم رؤساء بني تميم فيهم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وهو في بيته أن اخرج إلينا، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قال: فلما خرج إليهم قالوا: جئنا لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: أذنت لخطيبكم. فقام عطارد فخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجب الرجل. فقام ثابت فخطب وأجابه، وقال الزبرقان بن بدر، فقال: نحن الكرام، فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. قال: إلى أن قال: إن أبينا ولم يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، في أبيات ذكرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: قم فأجب الرجل. فقام فقال: إن الذوائب من فهر وإخواتهم قد بينوا سننا للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته، تقوى الإله وكل الخير يصطنع أو يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سيية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. إلى أن قال: لا يبخلون على جار بفضلهم، ولا يمسهم من مطمع طبع، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. قال: نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. إلى أن قال: أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء وشيع، أهدي لهم مدحتي قلب ووزار. قال: قلب ووزاره فيما يحب لسان حائك صنع. قال: وقال الزبرقان أيضا: أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا، إذا احتفلوا عند احتضار المواسم، فإن ملوك الناس في كل مواطن أو في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاز كدارمي، وإن ندود المعلمين إذا انتخوا، ونضرب رأس الأغيد المتفاخم، وأن لنا المرباع في كل غارة تغير بنجد أو بأرض الأعاجم. فأجاب حسان بن ثابت رضي الله عنه: هل المجد السؤدد العود والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم، نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنف راض من معذ وراغم. إلى أن قال: ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشم، بني دارم لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، قبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم، فإذا كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتى له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. وهذه القصة ذكرها ابن إسحاق وهكذا بنحوها ابن مردويه، ولكن بأسانيد ليست مستقيمة. وأما أصلها فقد جاء في الصحيحين عن عدد من الصحابة، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، أي في قدوم وفد بني تميم وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أنهم وفدوا عليه، وأنه أعطى من أعطى من بني تميم حين أجازهم، حتى قام الرجل الذي هو كث اللحية حالق الرأس فقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو نحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهكذا في البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه أعطى أقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيين بن حصن ونحوهم. وفي البخاري من حديث عمران وغيره كذلك فيه قصة الأقرع بن حابس وتحديث النبي صلى الله عليه وسلم ببدء الخلق وقدوم الأشعريين والقصة في ذلك. وهكذا كذلك جاء من حديث أبي بكرة وفيها نحو ذلك، ومن حديث عبد الله بن الزبير في البخاري وغيره. وفيها نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقد جاء في البخاري في قصة ابن أبي مليكة حين قال: كاد الخيران أن يهلكا، فذكر الآية. وهكذا كذلك جاء في البخاري وغيره من حديث أم سلمة، أو خارج الصحيح من حديث أم سلمة، أن بني تميم حين قدموا عليه شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم اليوم، حتى أنه لم يستطع أن يركع ركعتي الراتبة بعد الظهر، فقضاهما عليه الصلاة والسلام بعد العصر. فأصل قدوم وفد بني تميم وأشياء كثيرة مما وقعت ثابت في الصحيحين وفي غيرهما عن عدد من الصحابة. وأما تفاصيل هذه الأبيات فليس فيه إسناد صحيح، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وفد طي. قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي فيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثني من لا أتهم من رجال طي، ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. ومعناه أن الناس في الغالب إذا مدحوا يكون في مدحهم مبالغة، إلا زيد الخيل فإنه ذكر بالصفات، فلما وجده وجده أعظم من تلك الصفات، يعني أن فيه من المحامد ما هو أكثر مما ذكر فيه. وأصل وفود وفد طي جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قسم الذهيبة بين بعض أهل نجد، وفيها ذكر الأقرع بن حابس، وحين ذكرت قريش وأنكرت أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صناديد نجد. وفيها قصة الخارجي الذي أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام القسمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: يخرج من ضئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الحديث وفيه أنه ممن أعطاهم أي الذهب زيد الخيل، وهو كبير وفد طي، وطي بلاد حاتم الطائي المعروفة، وهي اليوم تسمى حائل، اليوم تسمى حائل. وعرض الإسلام عليه جاء كما ذكر ابن إسحاق وغير واحد من أهل السير، وأسلموا وحسن إسلامهم كما جاء ذلك في كتب السير ومعناه في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره، ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته إلى آخره، فهذا جاء في طرق لكن كلها لا تصح، بل قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله: هو موضوع، لأن فيه بعض المتهمين، وذكره في الضعيفة في الجزء التاسع حديث 4443، وهكذا ذكره في ضعيف الجامع ومواضع أخرى من كتبه. قال رحمه الله تعالى: ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وأقطعه فيدا وأراضين معه، وكتب له بذلك كتابا، فخرج من عنده راجعا إلى قومه، فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال لها فردة أصابته الحمى بها فمات، فعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب التي أقطع لها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار. وقوله أنه سماه زيد الخير جاء ذلك في السنة لابن أبي عاصم، لكن بإسناد فيه ضعف، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله هناك. وأما القصة التي ذكرها في موت زيد الخيل رضي الله عنه أرضاه فقد ذكرها أهل السير، لكنها ليس بإسناد مستقيم بل بمراسيل ومقاطيع، وذكره في زاد المعاد بن القيم رحمه الله، وهكذا صاحب كتاب العيون، وابن إسحاق أشار إلى معنى ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفد عبد القيس، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود العبدي في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، إني على ديني، وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت فيه أو كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه، فكان حسن الإسلام صلبا في دينه حتى هلك، وقد أدرك الردة، وكان في الوفد الأشج الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوي العبدي، فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين، والعلاء عنده أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. وذكر قصة وفد عبد القيس أكثرها جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وبعضها انفرد بذكر بعض الروايات الإمام مسلم في صحيحه، وإلا فأصل القصة من حديث ابن عباس في الصحيحين، وبعض ما ذكره من تفاصيل هو من كتب السير، ذكره المؤلف رحمه الله عن ابن القيم في زاد المعاد، وابن القيم رحمه الله أخذه عن ابن إسحاق وغيره. وما ذكره بعد ذلك من قصة المنذر بن ساوي العبدي ذكره الواقدي رحمه الله تعالى، والواقدي كما تعرفون ليس ممن تؤخذ منه رواية، فكيف إذا انضاف أنه رواه بشيء من الإرسال؟ فهي قصة لم تصح، وإن كان اشتهرت في كتب السير، لكن أصل وفود عبد القيس صحيح. وهناك تفاصيل تذكر في قصة وفد عبد القيس، بعضها يضعف وبعضها له شواهد، ومما ينبه عليه ويذكره بعض أهل الرقائق قصة ضعيفة لا تصح، أن وفد عبد القيس جاء معهم غلام أمرد فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، وقال كانت خطيئة داود النظر. فهذا ذكره ابن شاهين من طريق مجالد عن الشعبي، ومجالد ليس ممن تؤخذ منه رواية، ورواه الشعبي مرسلا وضعفها ابن القطان وغيره. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة، قال وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فأتوا وخلفوا مسيلمة في رحالهم، يعني على الإبل وما معها من دواب وأمتعة. قال فلما أسلموا ذكروا مكانه دون أن يسموه، فقالوا يا رسول الله إنا خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظها لنا، فأمر له بمثل ما أمر به للقوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الوفود، يعني إذا قدم عليه أحد من الوفود يأمر لهم بشيء يتألفهم به عليه الصلاة والسلام، ويكون كالجائزة والمعونة في سفرتهم ورجوعهم إلى أهاليهم. وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يعمل بمثلها، يعني إذا جاء مسافرون يزورون المسلمين وهم حدثاء عهد بإسلام، أو أنهم كفار أرادوا أن يتعرفوا على الإسلام، فينبغي أن يتألفوا، خصوصا إذا علم أن التألف بهم ولهم ينفعهم. وهذا الغالب مع حديث العهد بالإسلام ومن هو في رغبة في دخول الإسلام، فإن التأليف ينفعه. قال فأمر له بمثل ما أمر به للقوم، وقال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني كونه لم يحضر فإنه ليس بشركم، يعني معناه لن نحرمه من العطاء كما أعطيناكم سنعطيه. وهم لم يسموا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تخلف، وكان تخلف مسيلمة عن عمد. وهذه القصة رواها ابن إسحاق عن شيخ من أهل اليمامة، ورواها عنه البيهقي في الدلائل بنفس الإسناد، فيكون فيه انقطاع بسبب إبهام هذا الشيخ، وهكذا كذلك لا يعلم من سقط بعده. فالشاهد إسناد القصة ضعيف، لكن أصلها صحيح، أي قصة الوفود ووفد بني حنيفة خاصة، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. قال رحمه الله تعالى يعني لحفظه ضيعة أصحابه، وفيه العمل بالأسباب والأخذ بها. قال: ثم انصرفوا، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ، يعني زعم أنه نبي، وقال: إني أشركت في الأمر معه. وقال للوفد: ألم يقل لكم أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهاة للقرآن، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وهذا رواه ابن إسحاق كذلك بلاغا ومرسلا، لم يسنده إلى أحد. وعنه البيهقي في الدلائل، فهو إسناد فيه ضعف. قال: وقال للرجلين اللذين أتيا بكتابه: ما تقولان أنتما؟ فقال: نقول كما قال. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت رقابكما. قال: وذلك في آخر سنة عشر. وهذا ورد بإسناد صحيح، رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني سعد بن طارق، وهو ابن أشيم أحد الثقات، عن سلمة بن نعيم بن مسعود، وقد روى عنه وهو من الصحابة، عن أبيه وهو كذلك صحابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ونحو رواه الطيالسي رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الخامس. وهذا يدل على تصحيح هذه القصة، وأن لها أصل، أي الكتاب الذي أرسل به مسيلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حين أتيا بالكتاب: فما تقولان أنتما؟ فقال: نقول كما قال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت رقابكما، يعني لأنها ردة، فلا يجوز الإيمان برسول ونبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد صحة أصل هذه القصة، لكن ليس هو ادعى النبوة في السنة العاشرة، بل هو ادعى ذلك قبل ذلك، كما دلت على ذلك بعض الأسانيد الأخرى الصحيحة والمشهورة التي ذكرها أهل السير، ومنها قصة عمرو بن العاص مع مسيلمة، فإنه كان قبل ذلك. وتنبيه بالنسبة للدرس السابق في وفد عبد القيس في قصة الجارود العبدي، فقال: يا رسول الله، إني على ديني، وإني تارك ديني لدينك. بهذا اللفظ لم أقف عليه مسندا، ولكن ورد مختصرا، وفيه ذكر الضالة، وأنها لا تلتقط، وأن لقطتها تورد النار. وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة حديث 620 لكن بلفظ مختصر، وهذا يصحح أصل القصة أي قصة الجارود العبدي. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.